الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الصلاة باب الصفوف. انتهينا من الحديث الأول وحديث أنس تقريبا، وندخل حديث مسلم رواية مسلم ثالث. رواية مسلم حديث أنس السبعون شيخنا رواية مسلم نعمان بن بشير قلنا. طب اقرأ تاني نعمان بن بشير ورواية مسلم له، لأن احنا ما أكملنا رواية مسلم. عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصورن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صفوه فقال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفون الله بين وجوهكم. طيب ما خلينا ننتهي من هذا أولا. ما زلنا في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. والنعمان بن بشير صحابي ابن صحابي، كنيته أبو عبد الله، كان أميرا على الكوفة وحمص وقاضي في دمشق، وكان أول مولود ولد في للأنصار بعد الهجرة، أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. حتى قيل أنه ولد بعد 14 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه أول من حياه النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، تحية الإسلام وهو مولود. قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت رسوله يقول: لا تسوون صفوفكم أو لو يخالفنا الله بين وجوهكم. وقد بينا هذا الأسبوع الماضي، ولكن توقفنا عند رواية مسلم، وهي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، وهذا أيضا رواية عن النعمان، يعني نفس النعمان وهذه ابن بشير رضي الله عنه، حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه، حتى رأى أن عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى باديا صدره. أنا مش عندي هنا عشان كده خلينا نقرأ. باي رجلا باديا صدره، فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا الحديث تتم لمسألة باب الصفوف، يبين فيه الصحابي الجليل يصف لنا فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. الأولى كانت الحديث أول الرواية الأولى عن النعمان قولا: لتسوون صفوفكم، هذا قول من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يروي الفعل، وهذا لا شك أنه من أقوى الدلالات أنك تروي الحديث قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تروي الفعل بعد ذلك. فهو هنا يروي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصحابة في الصفوف رضوان الله عليهم. فكان القداح بقصر القاف جمع قدح، وهي خشب السهام، الخشب الذي يستخدم في الرمي في السهم، في السهم كان هذا يسمى قداح. فكان عند الرماة يرص هذا الخشب في على هيئة صف، بحيث أن الرامي يسحب ويرمي، يسحب ويرمي، فكان يكون في هيئة صف واحد، لا يعني يتخلف أحدهما عن الآخر، مرتب ترتيب جيد هكذا. فهو أراد أن يبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي أو يصف الصحابة كما تصف القداح اللي هي خشب السهام. فهنا يبين لك كيف كانت الاستقامة، كانت الاستقامة على خط واحد، لا أحد يتقدم على أحد ولا أحد يتأخر على أحد. هذه فيه بلاغة في التسوية، يعني يبالغ في التسوية، يبين كأنها قداح، والقداح لا تتخلف، الأسهم عندما ترصها بجانب بعض تكون على خط واحد، كلها درجة واحدة وحجم واحد وسمك واحد فلا تتخلف. كذلك يريد أن يبين بأن الصحابة كانوا يصفون في الصف عند النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، وهذه تبين لك كيف كانت تسوية الصفوف. هنا يبين في هذه المسألة الأولى التي معنا الآن بأن الإمام عليه عندما يأتي إلى الصلاة ألا يدخل في الصلاة مباشرة ويكبر، لا، عليه أولا كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسوي بين المصلين ويصف الصفوف. وهذا كان دأب الخلفاء الراشدين المهديين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كانوا يصفون الصفوف، فلما اتسع المصلين وزادوا استخلف أو وكل الإمام أناس يسوون الصفوف الخلفية حتى أنه كان لا يكبر الإمام حتى يسمع من وكلائه الذين يسوون له الصفوف بأنه قد انتظمت الصفوف فيكبر للصلاة. هذه أصلها ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فحري بكل إمام الآن أنه إذا وكل بالإمامة أو أنه كان إماما للناس في الصلاة أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر النبي فعله مع الصحابة الذين حضروا الوحي وكان يعني يبين لهم ويعلمهم. انظر الآن بعد أن بعدت الأزمنة وأصبح عوام الناس فأولى بهؤلاء أن يعلمون. فالنبي كان يعلمهم كيف يسوي الصفوف وجاء الخلفاء بعد ذلك. فلابد في أزمنتنا هذه أن يحرص الإمام على تسوية الصف كما الصفوف كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده. مسألة مهمة في هذا المتن أيضا أخرى قال حتى رأى أن عقلنا عنه. هذه مهمة حتى رأى. يبقى هنا تبين لك بأن المسألة التعليم منوط به حتى أن يتعلم الناس. لأنه قال الصحابي حتى رأى أنها قد عقلنا. هنا توقف النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة هنا تدريب وتعليم. إذا أنت عليك تعلم الناس الذي معك في المسجد. إن وجدت بأنهم قد تعلموا فلا تشق عليهم كل مرة ولا خلاص هم علموا. أو كنت تعلم أنك تصلي خلف إخوة مثلا طلبة علم أو إخوة ملتزمين أو حال المسجد عندك أنهم يعلمون. فهنا تفعل كما فعل النبي حتى رأى أن قد عقلنا. يعني خلاص لما علم بأن احنا قد فهمنا وفقهنا هذه المسألة توقف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لك بأن من يظن بأن الإمام عندما يقف قبل أن يكبر فيقول استووا استقيموا يرحمكم الله يرددها كأنها سنة عند الإمام هذا خطأ. هذا ليست بسنة إن كان فيها خلاف. لكن أقول الأصل بأن استووا أو استو أو تراصوا اعتدلوا هذا ليس لفظ من ذكر يقال هكذا. لا ده هو الأصل أنك تنظر للمصلين فلا تجدهم تأمرهم بالاستواء والتراص. فإن وجدتهم متراصون ومستوون فلا داعي أنك تقوله. يبقى الكلام هذا منوط به الفعل الحاجة إليه لكن ليست هو ذكر من الأذكار التي تقولها عندما تقف وتكبر فكأنك تبلغ الكلمة وانتهت. لكن إن قلتها أنك تنبههم على الاستواء والتراص لا شيء في ذلك. لكن البعض يظن بأنها من باب اللوازم عند الإمام إن أراد أن يكبر أن يقولها. هذه مسألة بأن الإمام أيضا عليه إذا علم من الإخوة الذي معه في المسجد أو الناس قد عقلوا لا يشق عليهم ولا يعني يزيد في المسألة حتى لا يكون ولا تكلف في هذه المسألة. ثم بين الصحابي فلما النبي صلى الله عليه وسلم قد عقل يعني خلاص تركه لأنه قال بعد ذلك ثم خرج يوما يعني هذا بعد التراخي خرج يوما خلاص بعد أن عقله فقام حتى كاد أن يكبر. وهذا انظر مع أنه قد عقله والنبي يعلم أنه عقله لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوقف على الملاحظة والمراقبة. فارق منك تعيد التعليم والتدريب وأنك تلاحظ. فهو النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يكبر فلمح صدرا قد تقدم. فهذه تدل على أنه أيضا كان حريص مع أنه قد علمهم أن يراقب هذه المسألة لعل أحد يأتي جديد لعل واحد لم ينتبه كما حدث مع هذا الصحابي. قال رجل هنا رجل مبهم لم يبين اسمه وهذا لا يضر عندنا في الحديث لأن الصحابة كلهم عدول أصلا. فهذا لا يضر معنا إبهام أو جهالة هذا الصحابي الرجل هذا. فرأى باديا صدره أي تقدم. هذا يبين لك بأن تسوية الصف إما من أعلى ومن أسفل يعني يظهر لك المخالفة إما من أعلى في الصدر أو من أسفل من القدم. والصدر تظهر دائما لأن هي الأعلى فلما تنظر من العلو فتجد الصدر قد تقدم فتعلم بأن مساواة الصفوف من البنكبين أعلى ويظهر لك الصدر إذا تقدم فإن هناك فارق في البنكبين أو من القدمين كما فصلنا الأسبوع الماضي في المساواة بين القدمين أو يعني الكعبين كما يقال. حد عارف الكعبين فين؟ إيش؟ طب ايش حد يعرف ايه هو الكوع والبوع؟ الكوع والبوع والكرسوع طب بس سيبها لكم بقى عشان الوقت عشان احنا متاخرين. لكن كان دايما يعني ما يحب يلبسه على طلبه تعليم يتكلم في ملاعف وقال لا يعلم كوعه من كرسوعه من بوعه فيعني هو الان يعني مش فاهم الحاجات دي وبيتكلم في الفتاة. فانا مش عايز اقولها بقى عشان ما نطلعش كلنا اللي عارفين كوعنا من بوعنا ولا كرسوعنا اصلا مستحيل. طيب ف هنا بين بان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى الرجل باديا صدره قال وانظر عباد الله عباد الله لا تسوون صفوفكم او لو يخلفنا الله بين وجوهكم. هنا لفته مهمه مساله اخرى بان النبي صلى الله عليه وسلم راى واحد فقط يخالف هذا الامر تسويه الصفوف يخالف او فعل امرا يخالف فيه الجماعه فلما أراد أن يتكلم هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بأبي هو أمي كان من الأدب ومن الخلق في إنكار المنكر، أنه إذا أراد أن ينكر على أحد لا يناديه باسمه ولا يتكلم عليه باسمه ولا يقول له فلان، بل قال عباد الله، جمع كأنه يكلم المسلمين مع أنه رأى واحدا بصدره. قد ممكن يقول له يا فلان ارجع، يا فلان لماذا تخلف، ولكن لا يريد أن ينهره أو أنه يعني يشتد عليه، فقال عباد الله. وهذه قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي دخل الذي كان يصلي قبل نسخ أو بعد نسخ أنا آسف الكلام في الصلاة، فلما عطس رجل حمده الرجل فنظروا إليه، فالصحابة يرمقون بأبصارهم، قال ويحكم لماذا تنظروا إليه، فتكلم فنظروا إليه فقال ضرب على فخذيه قال وإلى أمي. فالمهم بعد أن انتهى من الصلاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال من الذي تكلم في الصلاة، قال أنا، فقال يا فلان أو إن هذه الصلاة لا يصح فيها من كلام الناس إنها كذا أعلم، فقال ما نهرني حتى أنه قال اللهم ارحمني وارحمني عليه وسلم. وفي رواية أخرى عن العربي الذي قد بال في المسجد فأيضا علمه النبي عليه وسلم فقال ما كهرني وما نهرني. فانظر إلى أدب النبي عليه وسلم في الإنكار، هذا لا تجده الآن، تجد الآن الإمام لما يرى أحد ممكن يلف ويخصه بالإنكار ويخصه بالكلام، وهذا فيه يعني ممكن يحرجه وممكن يسبب أن الرجل يعانده ويأتيه الشيطان يعني يجعله يتكبر عن سماع السنة. فكان الصحيح بأنك تفعل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بالعموم عندما يريد، حتى كان يقف على المنبر يقول ما بال أقوام، ما بال أقوام، حتى فعله في من قال في عائشة رضي الله عنها وارضاه، قال من يعذرني في أناس قد قالوا في أهل كذا وكذا، ولم يعني مع شدة هذا القول، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان له طريقة في الإنكار كما بيّن هذا الحديث، قال عباد الله لا تسعون صفوفكم أو لو خلفنا الله بين وجوهكم. هنا ربط بين الظاهر وبين الباطن، وقلنا هذه مسألة تلازم مهم جدا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا وعيد، هذا وعيد، هذا الذي جعل أصحاب القول الذين قالوا بأن تسوية الصفوف من الواجبات بأن الله توعدها، توعد الذين يخالفون الصفوف بمخالفة الوجوه، وفي رواية أخرى ليخالفن بين قلوبكم فهنا هذا يبين هذه من القواعد المعتبرة عندنا في الأصول، بأن الوعيد على ترك الشيء يفيد الوجوب، الوعيد على ترك الشيء يدل على الوجوب، لأن الإحسان لما بين هذا الوعيد دل ذلك على الوجوب. طيب، بعضهم تكلم أهل العلم وقد بينا بأن العلة أيضا أو الحكمة في النهي عن عدم تسوية الصف أو التخلف بأن من يتقدم على أحد يكون الصدور توغز الصدور، لأن من يرى أخيه قد تقدم عليه يشعر بأن له ميزة عنه، فذلك يوغز في الصدور ويؤدي إلى الاختلاف والتناحر. وقد يعني جاءت الآيات كثيرة قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فيبين بأن الاجتماع هو الأصل في مقاصد الشريعة، وأن اختلاف المسلمين وظهور البغضاء والكراهية بين القلوب يؤدي ذلك إلى الشقاق والفتن. لذلك كان الشرع الحكيم حريصا على عند اجتماع المسلمين أن يجتمعون على صف واحد، لا أحد يتقدم على أحد ولا أحد يتأخر على أحد حتى لا تختلف القلوب. وبينا بأن الوعيد بمخالفة الوجوه، إما مخالفة الوجوه في الدنيا على حالها وعلى ظاهرها، أو خلافة الوجوه في الآخرة بأن يختلف الأجور في الآخرة على ذلك. بعضهم قال بأن قد كما سيأتي معنا في باب الصفوف باب الإمامة، من تقدم الإمام فإن الله عز وجل يجعل وجهه كوجه حمار أو رأسه كرأس حمار، فقالوا بعضهم قد تكون هذه في الدنيا حقيقة أو قد تكون في الآخرة بأنه يعني يصاب بهذا السمت في الآخرة عند المحاسبة. هنا في مسألة أيضا استدل بها أهل العلم، استنبطوها من قول الصحابي الجليل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل باديا صدره قال إيش؟ عباد الله، صحيح؟ قالوا هنا جواز الكلام بعد إقامة الصلاة، لأن هذه عند بعض المذاهب احنا فيما أذكر الآن يرون بأن لا كلام بعد الإقامة أو عند العوام ما أذكر الآن، لكن هي الآن هذا الحديث فيه دلالة على أنه يجوز، وإن كان البعض قال هذا يجوز لمصلحة الصلاة، يعني كان لمصلحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقيمت الصلاة وكبر أراد أن يكبر فقال عباد الله، وهو ويعني يبينها حديث أصرح من ذلك كما ورد في السنة لا أذكر سنده الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعد أن أقيمت الصلاة جاء رجل فأوقف النبي صلى الله عليه وسلم يسأله في حاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وقف الصحابة في الصف فالنبي قبل أن يتقدم كان في الخلف، فوقف مع الرجل يتناقش معه ويكلمه، ثم والصحابة ينظرون ينتظرون، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم بعد ذلك. فأيضا هذا دلالة على أن إن كان يجوز الكلام بعد إقامة الصلاة وأنه لا شيء في ذلك، خاصة قالوا لو كانت في مصلحة الصلاة، أما بعضهم كرهها إن لم تكن في مصلحة الصلاة، على أنه قد أقيمت الصلاة فالانشغال بالصلاة يقدم على غيرها من أمور الدنيا. التحذير من المخالفة في الظاهر والباطن وربط الظاهر بالباطن، وهذه مسألة أقول مهمة مهمة جدا في ربط الظاهر بالباطن. هذا آخر الكلام في هذا الحديث. ندخل في حديث أنس، حديث مهم، حديث مليكة. ما هو قال لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية بين قلوبكم، فلو اختلفتم في تسوية الصف هذا أمر ظاهر، يخالف الله بين قلوبكم، فجعل أن القلوب تختلف بمخالفة أمر الظاهر. وانظر واحد فقط، وهذا ندل على أن واحد فقط قد يصيب الأمة بوعيد، لأن الله عز وجل قال لا يخالفن الله يخالف، هذا واحد وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم خشية بأنه إن صلى على هذا بأن يحدث وعيد الله عز وجل، فممكن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لذلك إنكار المنكر من أهم الأمور، لأنك الآن أنت ترى المنكرات موجودة، لم تنكر على الأقل بقلبك ولم ترضى على الأقل بقلبك فأنت معهم، لكن إن قدر الله عز وجل، ولابد أن تدفع هذا المنكر حتى لا ينزل العذاب علينا، فإن قدر الله النزول سنبعث كما قال في حديث عائشة على نوايانا، من كان منكرا بقلبه برئة، ومن كان منكرا يعني بفعله وجوارحه هذا لا شك أعلى، أما من كان راضيا فيبعث على رضاه هذا، وهذه مصيبة. إذا أقل ما يكون في من منكرات أن المرء يستحضر الإنكار بقلبه أقل شيء ولا يرضى بذلك ويبرأ، لذلك نحن نبرأ من المنكرات تحدث في هذه الأزمنة، خاصة ما حدث أخيرا مؤخرا في مسائل الأمور الحفلة وغير ذلك، هذا نبرأ من هذا، هذه مصيبة، لأن هذه هذا لو نزل العذاب سنكون مثل ما حدث مع مع مع السابقين. هذه مصيبة أن الإنسان الناس تسكت على هذه المسألة، على الإنكار على هذه المسألة، لأن هذا أمر عظيم جدا، ما حدث في قوم لما الله عز وجل قد أنزل عليهم العذاب، أنزل عليهم العذاب بسبب هذه المسألة، يعني ننكر نبر إلى الله عز وجل من ذلك وننكر ذلك وننكره قولا وننكره قلبا أصالة. ده دل على كمان انه يصيبوا عن يخالفوا عن امر، لا انا بتكلم عن احنا مش هنخالف عن امر، احنا بنتكلم الان احنا، لكن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، العذاب مش هينزل على الذين ظلموا خاصه، سياخذنا معهم. الله المستعان. حديث الثالث، عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فاكل منه، ثم قال قوموا فلأصلي بكم، قال انس فقمت الى حصير وانا قد اسود من طول ما لبث، فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. هذا الحديث حديث مهم جدا، حديث أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك، أن جدته مليكة رضي الله عنها دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال قوموا لأصلي بكم، قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث بالثاء، وفي رواية عند بعض أهل العلم لبس بالسين أو لبس، فنضحته، وتفيد هذه الفرق في في في مسألة سنبينها، فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه. هذا هو الشاهد، المصنف أتى بهذا الحديث حتى يبين لنا الاصطفاف، قال فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، يعني هذه وجه الشاهد كما سنبين في هذا الحديث الذي أتى به أنه باب الصفوف، فيريد أن يبين كيفية الصفوف بعد أن بين بأن إقامة الصفوف وتسويتها من الواجبات على قول ومن المستحبات على قول، أراد أن يبين كيف يصطف الرجال وكيف يصطف النساء وكيف لو كان هناك غلمان أو دون التكليف في الصفوف. أولا نبين مناسبة الحديث بأن مليكة رضي الله عنها دعت النبي لطعام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد جبله الله عز وجل على المكارم وحسن الخلق، وعلى أنه يعني كان لا يرد الدعوة، فهذه المرأة العجوز أراد ألا أراد أن يطيب خاطرها وأن يستجيب لدعوتها، فزارها في بيتها وأكل من طعامها وأحسن إليها بهذه الزيارة وأدخل عليها السرور، بل أنه قد علمها بعد ذلك أمرا في الدين، وأنه يعلم بأن هذه من العجوز قد لا ترى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنظر إليه في صلاته، لأن النساء كانوا يصلين خلف الرجال وكانوا في بعد، فأراد أن يقوم ليصلي لهن، يصلي لها وللمن معها، ليعلمها كيف تصطف في الصلاة، ولتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فكان ما فيه هذا من المكافأة، هذه مكافأة النبي صلى الله عليه وسلم لها، كما قال عليه وسلم: من صنع عليكم طعاما فكافئوه، فإن لم صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكون فيه فادعوا له. فأراد أن يكافئها على ما فعلته مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأفضل شيء أن تكافئ المرء أنك تعلمه الدين وأنك تبين له. لذلك من السنن المستحبة إذا دعي أحد من أهل العلم أو من طلبة العلم إلى مكان يعني فيه طعام أو فيه أو وليمة أو غير ذلك، أنه يرد هذا المكافأة بأنه يحاول أن يتكلم مع الناس، يعلمهم شيء في الدين، يبينهم لأمر معين. هذه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا مع مليكة وأنس رضي الله عنه والغلام. فهذه أيضا من دأب يعني أهل العلم أن يسيرون على هذا الطريق، يردون يكافئون الناس بأن يعلمونه وينقلوا لهم العلم الذي قد من الله عز وجل عليهم بتعلمه، فيخصون به بعض الناس مكافأة لهم. فقال لهم: فقوموا لأصلي بكم ركعتين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي ركعتين. هنا في الحديث مسائل. نقول أولا: قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا أول مسألة: فأكل منه ثم قام قوم. هنا استدل بعض أهل العلم الذين يقولون بعدم وجوب أو نسخ حكم الوضوء مما مسته النار، قالوا إشارة هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل، وطبعا لم يأكل الكلام إشارة أقول، لأنه لم قالوا هذا أكل ثم قام فصلى ولم يتوضأ، فدل ذلك على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار، لأنه كان فيه حديث قبل، وهذا طبعا قد نسخ عموما، لكن أنا بتكلم هذه إشارة في هذا الحديث على من يقول بأن بعدم وجوب الوضوء مما مسته النار هو الصحيح عموما، إلا في الإبل، الخلاف المشهور بين الحنابلة وبين الجمهور على أن هل يؤكل من من قال من أكل من هل يتوضأ من من أكل من لحم الإبل أم لا. والصحيح الراجح مخالفة للمذهب عندنا أن قول الحنابلة أوجه وهو الأصح، بأن من أكل يتوضأ، مع أن المذهب عندنا لا يتوضأ. أكل لحم الجذور فقط؟ نعم، لكن هنا أنه قال فقال فأكل ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال: فلأصلي لكم. هنا يستدل على مشروعية صلاة النافلة جماعة بقيد، ما تبرأش طبعا حضرتك، ما أنت برأتني على طول، فأنا قلت بقيد عشان كده أولا، لأنه هو قال: قوموا فلأصلي لكم ركعتين، فهي أولا يستدل على مشروعية، أنا قلت مشروعية صلاة النافلة جماعة، لكن قلت بقيد لأن هي على حالتين. الحالة الأولى أنك تصلي الجماعة، تصلي نافلة جماعة بغير قصد، يعني توافقا كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم الآن، قام فأكل فقام ليصلي لهم فهم صلوا معه، هذا لا إشكال. أو كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى في رمضان تراويح، هو ما صلى التراويح، قام لليل فرآه الصحابة فالتفوا حوله فصلوا خلفه، هذه لا شيء. قام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة، حديث ابن عباس، فيصلي من الليل فقام ابن عباس فوقف عن يساره فأخذ بشحمة أذنيه فأجعله عن يمينه فصلى معه جماعة. فنقول هذا إن كانت هذه تدل على مشروعية صلاة الجماعة نافلة بدون تقصد توافقا، هذه لا إشكال فيها عند أهل العلم، لأنها قد ثبتت في أكثر من موضع كما بيّنت. أما التقصد يعني أيضا يقاس عليه أنه ممكن طالب العلم أو ذهب في مكان وأكل مع الناس وجلس بأنه لم يكن مشترط عليه، مش متفق، وقال نقوم نصلي ركعتين قيام ليل مثلا أو شيء، من باب يحسهم على الصلاة مثلا أو يعلمهم كيفية الصلاة، يقرأ لهم وهكذا، كانوا حتى من عوام الناس، لكن أن يتقصد ويتفق معهم سنأتي ونأكل ثم نصلي وفي يوم الثلاثاء أو في يوم الخميس أو في يوم كذا، هذا الذي نبين الحالة هذه التي ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يتقصد يوما ما أو وقت ما أو يتفق على وقت معين ليأتوا، ولا حتى ندربهم على الصلاة، ولا حتى ندربهم على قيام رمضان قبل رمضان بأسبوعين ونجمع الناس لنصلي قيام الليل، هذا لم يكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعلم له أصلا. وإن ورد في بعض كتب الفقه الأول وإن تعلق لا يتعلق به الحجة في قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يحل، لكن توافقا يعني هكذا بدون تقصدا هذا قد حدث. نقول هذه مسألة التي معنا الآن، قال: قوموا فصلوا لكم. كامل ليل ده يعتبر نافلة؟ نعم. طب ليه في رمضان بالليل بعد الساعة 12 عادي الناس بتتجمع في المسجد وبيصلوا جماعة؟ ليه بيصلوا جماعة تقصد؟ رمضان ثبت فيه أصل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام صلى فصلوا معه، فالصحابة اليوم الأول والثاني وفي رواية الثالث وفي رواية لا الثاني، فجاءوا في الثالث فقالوا لم يخرج للصلاة، قال خشيت أن تفرض عليكم، فجعلت أن رمضان أقر من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صلوا معه لم ينهرهم، لكن خشي عليهم فقط أن تكون وجوبا. فجاء عمر رضي الله عنه بعد ذلك على هذا الأصل، جمع الصحابة في زمانه وصلوا، فهنا عندنا أصل، فهذه مسألة رمضان فيها أصل، وهذا نقف عند الدليل، لكن الأصل أن لم صلاة الجماعة النافلة لا يتقصد لها إلا في رمضان. لذلك في خلاف عن أهل العلم، هل الأفضل أصلي في رمضان التراويح في البيت أم أصليها في الجماعة، على أن الأصل في العبادة في النوافل البيت وعدم الجماعة، أصل الإفراد، لكن لما جاء الدليل في رمضان وقفنا مع الدليل، ومن قال بأن الإفراد في البيت أفضل له وجه، ومن قال بأن صلاة الجماعة في رمضان أفضل له وجه، نقول لكن معنى أصل، لكن غير رمضان ليس معك أصل، فهمت؟ هذا الفارق. سيبك بقى من 12 دلوقتي واحدة خليها بعدين، أنا أجيبك لأن عشان الوقت، إن هو بيصلوا ترويح يرجعوا يصلوا تاني قيام الليل، هذه طبعا فيها نظر، لكن أنت بتتكلم سيالي سؤالك عن أصل الجماعة صحيح؟ طيب أنا رضيت لك عن أصل الجماعة، أما مسألة تقسيم الأوقات دي فيها نظر كبير طبعا، خليها يعني لو في وقت أفيدك فيها أكثر من ذلك. المسألة الثانية، مشروعية صلاة النافلة لمن لا تجب عليه الصلاة، لأن هنا الغلام غير مكلف فقام صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه مشروعية صلاة النافلة لمن لا تجب عليه الصلاة، لأنه حرص، وهذه حرص من النبي أن يقف الغلام اليتيم، واليتيم ده دون التكليف، رام يتيم وده قعص، في ناس فاهم اليتيم ده عنده 30 سنه يقول لك ده يتيم، دي الاخت دي يتيمه وما بتتجوز عندها 30 سنه، يا اخو ما فيش يتيمه 30 سنه، هو اليتيم لغايه البلوغ فقط، بعد كده بقاش يتيم، فاليتيم لا هو دون التكليف دون البلوغ. فالان لما وقف اليتيم مع انس رضي الله عنه وارضاه، فعلمنا بانه يجوز لمن لا تجب عليه الصلاه ان يصلي الصلاه النافله او الفضائل، وان النبي قد حرص، لانه لو لم يكن يعني حرص كان ممكن يصلي بانس والعجوز، لكن وقف الصبي معه، فدي دلاله من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ان الغلام هذا يصلي ايضا صلاه النافله، ويمكن يؤخذ منها ترغيب دون التكليف ان يصلوا في رمضان ويصلوا يعني في النوافل والسنن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الغلام. قال هنا انس، ما زلنا في الحديث، في فوائد جمع سنبينها ايضا، قال حتى قوموا يصلي لكم، قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طولي ما لبس، قل لبس هنا بالسين، حتى أنا عندي، أنت عندك بالثاء لبس، أنا عندي هنا في الرواية بالسين اللي قلتها، عندي عموما هي بالثاء أو بالثين وبالسين، ما هو حسب، وهنا قالوا من طول ما لبس، طول ما لبس يعني قل ما هو كان جافا لأنه لم يستخدم، فأراد أنس رضي الله عنه أرضاه أن يلينه للنبي صلى الله عليه وسلم فرشه ونضحه بالماء، وهذه على رواية لو كانت بالثاء من أو في بعضها من طول ما لبث ليس من طول ما ركن، من طول ما استعمل، وهذه لبس بالسين، طول ما لبس يعني طول ما استعمل، من أكثر ما استعمل هذا الحصير فسود من كثرة استعماله ويبس، فأراد أن يعني أن يلينه أنس للنبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الرواية الأولى لا إشكال من طول ما ترك، الرواية الثانية من طول ما لبس بالسين يعني من طول ما استخدم، فسماه لبس، سماه إيش؟ مع أنه جلوس عليه سماه إيش؟ لبس. لذلك فائدة عند بعض الفقهاء، الفقهاء ما يتركون شيء، يقولوا طيب إذن اللبس ترك على لبس الثياب وعلى الجلوس، فلو حلف أحد على امرأته بالطلاق ألا يلبس هذا الثوب فوضعته على مكانه وجلس عليه، حنث أم لم يحنث؟ أم يحنث؟ قالوا على قول بأن لبس بالسين يشمل اللبس هنا الجلوس ويشمل الارتداء، فهنا يحنث، ولكن الصحيح بأن الرجوع هنا للعرف، فهذه المسألة يعني هو مقصوده عرفا بأن لبس مقصود به الارتداء، العرف مش نيته، العرف لا ده نيته هنسأله، العرف اللي معلوم بأن لبس لا الأولى العرف أولا هنا، لأن العرف المتعرف عليه بأن لبس مقصود به الارتداء، اما جه هو قال لنا لا ده نقصد بقى كمان ما اقعدش عليه وامر يخصه. لكن احنا نقول هنا العرف اولا نقدمه لان العرف الظاهر لا نبحث في النيه هنا. فالعرف لو حل لنا اشكال خلاص لن نتركه لنياته لا هنا، لان المساله عندنا على لبس. هو قال لا البس، فالمعروف عرفا في اللبس بانه يرتديه وليس الجلوس عليه ايضا. وبعدين ايضا قاس دي المساله على مساله الحرير، هل قد منعنا من الحرير، هل الحرير منعنا من لبسه فقط ام ايضا من الجلوس عليه والافتراش؟ لان بعضهم قال المنع الرجال مش النساء عن لبس الحرير. طب لو في فراش من حرير او شيء من حرير مفرش يجوز ان تجلس عليه ام لا؟ من قال بان الامر مقيد باللبس فيجلس، ومن قال بان، وهذا الصحيح الراجح، بان المحرم استعمال الحرير، لان النبي قال مسك الحرير كذا وذهب قال هذا محرما على رجال امتي ومحلا على اناثها. فقالوا عموم التحريم يشمل اللبس والجلوس عليه وغير ذلك، فلا يجلس الرجل على لباس الحرير. لا يجلس عموم ليس اللبس فقط. هنا قال انس رضي الله عنه فنضحته بالماء. اهل العلم اختلفوا لماذا نضح انس رضي الله عنه الماء، او النضح والرش بالماء. قالوا بعضهم رشه بالماء لانه كان يابسا فاراد ان يلطفه بالماء يكون طريا عندما يقف ويصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه عند بعض اهل العلم اجتهاد. والبعض قال بل نضحه لانه خشيه ان يكون في هذا الشيء شيء من النجاسه فاراد ان يطهره، وعلى أنه وجود اليتيم والطفل الصغير قد يؤدي ذلك إلى يعني إصابته بشيء من النجاسات، فنضحه بالماء كما كان ينضح من بول الغلام الذي لم يأكل الطعام حتى يعني يطهر به. فقال أهل العلم على الوجه الأول معلوم، على الوجه الثاني إن قلنا بذلك فيها دلالة على أن الأمر المشكوك في طهارته يكفى فيه النضح ولا والرش ولا داعي للغسل. مسألة فقهية على أن الأمر المشكوك الأصل في الطهارة والمشكوك في طهارته يكتفى فيه، على أن الأصل اليقين لكن يكتفى فيه بالرش نضحا ولا يحتاج به إلى الغسل إن شك أو حدث الشك في النجاسة. هذا من فعل أنس على الوجه الذي قال بذلك. وبعضهم قال قد يفعله المرء درءا للوسوسة، يعني هو يشك أن فيه شيء فينضحه فقط حتى يعني لا يحدث وسوسة من الشيطان. ثم قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقام عليه الصلاة والسلام فصلى. هذا فيه جواز أن يصلي المرء على الأغطية أو على الحصير أو على الفراش، لا إنكار في ذلك، خاصة بأن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني الفرش الوفير كما معنا الآن أو هذه الأشياء، لكن فيه جواز بأن يصلي المرء على الحصير أو على السجادة أو غير ذلك، بل انه استطاع المرء ان يعظم يعني المساجد وانه يعني وهذا في يعني ويفرشها ويجعلها في النظافه، فهذا كله من الزينة التي امر الله عز وجل بها. وفيه دلاله على عدم وجوب الصلاه بالنعلين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في نعليكم، وهذا امر. فلو كانت الوجوب انك لابد تصلي في النعل فلا لم يكن هذا صارف عن الوجوب، لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الحصير وصلى، ويستبعد ان يقوم على الحصير بالنعلين فيؤذي ذلك. لذلك نقول بعض الناس لا تفهم تظن بان السنه صلاه على النعلين فيدخل المسجد بالنعلين، طبعا هي مش موجوده الان، لكن في بعض يدخل على انه يريد ان يصيب السنه. نقول لو اخطات الصلاه بالنعلين هذه تكون في مواضع ولا تكون في مواضع. في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف وصلى بنعليه واتاه جبريل على النبي قدر، والصحابه كانوا بنعليهم لان مسجد النبي لم يكن فيه فرش، كانوا يعني لم يكن عندهم اموال يفرشون بها المسجد فكانوا يصلوا بالنعل. اما الان انت المساجد كلها مفروشه فلا تدخل بنعلك بما فيه ما فيه من اشياء ثم تبطخ المكان وتسيء، فهذا ضرر، بل هذا افساد في مال المسجد الذي هو وقف لله عز وجل. فهنا المساله كلها ان احتجت ان تصلي بالكعبين او بالنعلين تصلي. انا حتى الموقف معي في مكه من سنين كده، يعني كنا مش هندرك الصلاة فأمام المسجد امتلأ فنصلي في الخارج، فأنا أصلي خرجت عشان ندرك فأصليت في الخارج مش في الحرم، كان في مسجد تاني قبل الحرم يعني كده سرت حتى يمكن مش فاكر العصر أو شيء، فوقفت بسرعة عشان ندرك بأن علي أن أنا في الشارع أصلي، فصليت جنب أخ مصري أو مش أخ يعني رجل مصري يعني، وهذه إشكالية. فأنا انتهيت من الصلاة فراح بصص لي كده قال أنت بتصلي بالجزمة؟ قلت له نعم. قال لي بتقف قدام ربنا بالجزمه وربنا قال لك تعمل كده؟ وانكار بقى ايه؟ قلت له طب النبي مثلا قال صلوا، قال له عمل لي كده، مش انتوا بتصلوا تشوفوا ربنا عمل فيكم ايه؟ فهو صدق انا حاولت افهمه ان دي سنه وانك تصلي انا في الشارع اصلا واقف في الشارع بلا انا الصحيح ان انا وحتى ان في سخونه في الارض جامده كمان المركب بيبقى حر يعني فهو ما فيش هو عنده الان انك ازاي تقف قدام ربنا بالجزمه او بالنعل يعني فهذه سنه كما بين ولكن هذه صارفها بان من كان عنده فرش له ان يخلع النعلين ويفعل ذلك ثم ناتي بقى للشاهد الذي معنا في هذا الحديث قال فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف هنا يبين كيفيه تسويه الصف اولا صف النبي صلى الله عليه وسلم اولا هو الامام ثم صف خلفه انس رضي الله عنه والغلام او اليتيم ثم صفت العجوز خلفهم في صف منفردة نقول دلالة أولا على أن الصف يكون باثنين لو كان الصف فيه اثنين فلا يكون عن يمين ولا عن يسار الإمام خلافا للأحناف الجمهور يرون إذا كان الصف اثنين خلى الإمام يعني بخلاف الإمام يصف خلف الإمام يصف خلف الإمام الأحناف يرون لا بأن يصف عن اليمين ويصف عن اليسار واستدلوا بأثر أو هو حديث لعبد الله بن مسعود بأنه لما صلى جاء وراء كان باثنين جعل أحد عن يمينه وأحد عن يساره ورد الجمهور على ذلك مع ثبوت هذا الأثر بأن هذه الصلاة كانت في مكة وهذه الصلاة في مكة قبل نسخ ذلك لأن هناك صلوات في مكة وفي صلاة في المدينة حتى في مكة كان يوضع اليدين ليست على ركبتين يوضعان على باطن الفخذين قبل أن ينسخ ذلك ويلزم المرء في الصلاة بأن يوضع يديه على ركبتيه فكانت هناك في مكة صلاة ونسخت بعض الأحكام من هذا الحكم فكان ابن مسعود وضع الرجل عن يمينه وضع عن يساره تعلق الأحناف بذلك وجعلوا هذه السنة ولكن الصحيح هو قول الجمهور إنه إذا كان الإمام معه منفرد واحد كما أتى في حديث ابن عباس فإنه يصف عن يمينه كما في حديث ميمونة لما صف عن شماله أخذه من شحمة أذن وجعله عن يمينه ولما جاء في حديث جابر صلى الله عليه وسلم بجابر رضي الله عنه وارضاه فوقف عن يمينه فلما جاء جبار او جبار يعني صحابي اسمه جبار النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم بيديه خلفه هكذا وتقدم هو يعني ازحهم الى الخلف بصف وتقدم فهذا الحديث مع الحديث الذي معنا الان يدل على ان ان كان الصف اثنين وليس بواحد فيصف خلف الامام هذه اول مساله في الذي معنا المساله الثانيه بان الطفل أو المميز أو دون التكليف معتبر في الصف هذه مسألة مهمة جدا فاهمين؟ أن من كان دون التكليف هذا غلام الغلام هذا اليتيم دون التكليف وقف مع أنس في الصف فاعتبره النبي صلى الله عليه وسلم كالمكلف في الصف هذه مسألة لأن بعض الناس لا يهتمون بالغلام يظنوه غير معتبر في الصف بل يجب يصف كما يصف المكلف يكمل كما يكمل لا يقولون له بس الصف احيانا بيكون مثلا يمين ويسار ثم يجعلونه بينه روح على الشمال خالص او روح على اليمين خالص ويكون بينه وبين اقرب واحد مثلا مترين ثلاثه فاضيين مستنيين ناس ثانيه تاتي هذا خطا لابد الامام ما دام خلاص انتهى الصف عند بدايه الصلاه يمينا ويسارا وفي يعني صبيه واكثر يجعله خلاص في مكمل يقف بسياقه المكلف مش يقول له اقف انت على جنب الحيطه على الشمال ويقف عند اليمين ويجعل فراغ بينه وبين من بجانبي هذا خطا لان النبي صلى الله عليه وسلم هنا اعتبر الغلام اليتيم في الصف مثل المكلف وهو انس رضي الله عنه وارضاه فهذا يعتبر عند الامام في عند الصفوف ثم مكان المراه النساء تصف خلف الرجال النساء تصف خلف الرجال هذا موضع النساء لأن لا وهذه دلالة يرد على أن النساء لا تصلي مع الرجال في صف واحد النساء لا تصلي مع الرجال في صف واحد بل النبي صلى الله عليه وسلم جعل خلفه أنس والغلام ثم بعد ذلك جعل المرأة فهذا مكان صفوف النساء بأنها تكون خلف الإمام خلف الرجال ايش وخلف الغلمان برضه ما وانا يعني هذا يستأنس لك لكن انت ليس عندك فيها في الحديث ليس عندك لكن ان تاخذ بالاحاديث الاخرى بان النبي كان يجعل الرجال ثم الاطفال او الغلمان ثم النساء نعم هذه لكن انا اقول هنا ان النساء تتاخر عن على الرجال ويقدم الرجال شيخ هو هل معنى كده ان لازم الصف الاخير لو هو في واحد بس انتظر هتاتيك معايا انتظرني عشان الوقت المسألة التي معي الآن إذا صلت المرأة، وسنقيس عليها. هنا الحديث بيّن بأن المرأة وقفت وصفت وحدها في الصف، هذا مع أن عندنا حديث آخر لا صلاة لمن صلى خلف الصف منفردا. فتنازع أهل العلم على ثلاثة أقوال: الصلاة صحيحة، وهذا مذهب الجمهور، لمن صلى خلف الصف منفردا، يعني وقف منفرد خلف الصف قال لا صلاة، اسمعني بس خليك في الأول على العموم الحديث الآن. لا صلاة لمن صلى خلف الصف منفردا، فقالوا الآن هنا هذا نهي عن أنك تصلي خلف الصف منفردا. فتنازع العلماء في ذلك، بعضهم قال من صلى خلف الصف منفردا الصلاة صحيحة ويأثم، لأن لا صلاة إلا صلاة كاملة على أصل بقى النهي اللي تكلمنا عنه. والقول الثاني، وهذا قول الجمهور، القول الثاني وقول الحنابلة، بأن الصلاة باطلة، من صلى خلف الصف منفردا الصلاة باطلة. انتظروا يا اخو بس عشان انا نعم الجمهور كما قلت ان الحنابلة يرون بطلان الصلاة. القول الثالث وقول الشيخ الإسلام ابن تيمية فرق واستدل بهذا الحديث، وهذا الصحيح الراجح، بأن نفرق بين عند العذر وعدم العذر، الضرورة وعدم الضرورة. إن صلى خلف الصف منفردا وعنده أماكن في الصف التي أمامه، على الخلاف بين باطلة وغير باطلة، حاجة الخلاف فيها قوي، وأنا أرى بالبطلان، مع خلافا لقول المذهب والجمهور بالبطلان، لأنه لا صلاة صحيحة، لا صحيح له، لا. وطبعا الجمهور تعلق المفصل لاحقا في حديث ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، بان ابي بكر رضي الله عنه لما دخل راكعا لما دخل راكعا قالوا دخل راكعا ثم مشى، فقالوا قد دخل منفردا. انتبهوا بس المساله دي، ومع ذلك النبي قال له لم يطمروا بعد الصلاه، هذا امر. الامر الثاني، لما ابن عباس قام ووقف يسار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة، وأخذ النبي بشحمة أذنه أداره من خلفه حتى اليمين، فقالوا لما أداره في وقت ما كان خلف الصف منفردا ولم يبطل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تعلق الجمهور بالمسألة. لكن قول الحنابلة قالوا أن الصلاة البطلان على ظاهر الحديث. شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا الصحيح قال من فرق، قال من كان في مكان في الصف وترك وصلى منفردا تبطل الصلاة، وأما من دخل ولم يجد مكانا في الصف وصلى منفردا فصلاته صحيحة، بحديث المرأة هذه التي العجوز، لأنها صفها النبي صلى الله عليه وسلم وهي واحدة خلف الصف وصحت صلاتها. قالوا هذا لضرورة لعذر، وللأصل الذي عندنا بأن الواجب إذا لم يستطع أن يأتي به المرء يسقط، فاتقوا الله ما استطعتم. يعني أنت الآن واجب عليك أنك تكون في الصف، لكن إذا دخلت وليت الصف مكتمل فيسقط عنك هذا الواجب، خلاص الواجب يسقط بالعذر، هذه قاعدة، الواجب يسقط بالعذر وأنت معذور، كيف ستدخل في الصف ومكتمل وعليك أن تدخل في الصلاة؟ لأن مثلا قال إذا دخلتم إذا أدركتم الإمام فصلوا وأقضوا ما فاتكم، فأنت مأمور عندما تدخل أنك تدخل في الصلاة لا تنتظر. فالآن إذا من دخل المسجد ولم يجد مكان في الصف ووقف في الصف منفردا لا شيء عليه بهذا الحديث، هذه المسألة، وهذا هو الصحيح الراجح. أما من ظن بعض العوام أنك تسحب أحد من الصف ويرجع معك، هذه فيه مفاسد. المفسدة الأولى أنك جعلت الصف الذي أمامك قد فيه فرجة، وإحنا والأصل تسوية الصفوف. ثانيا، قبل ذا كله ليس معك دليل من ذلك، ليس فيه دليل في الشرع أنك إذا دخلت تسحب. الأمر الثاني مفاسده أنك ستأتي إلى فرجة في الصف لأنك تترك. الأمر الثالث ستؤدي إلى أن الصف كله يتحرك ليسد هذه الفرجة، فتؤدي إلى ذهاب خشوع الناس. لكن لو ذهبت واحد مثلا في النصف فلازم الصف دي تضم، كل واحد هيبتدي يضم، أو واحد من على الشمال يبقى كله هيبدأ يضم، فتؤدي إلى تحريك الناس وإشغال الناس في الصلاة، وأنت لست مأمور بذلك، أنت دخلت لم تجد مكان فتصلي. فهذا الحديث فيه مسألة أنه أن تضييع ثواب الأجر على من خرج من الصف الأول، لا هو خلاص ابتدى، هذه أمر آخر لو أردت تقوله يعني، بس هو ابتدى في الصلاة، هو ابتدى في الصلاة، هو أصل له أن لا يخرج. أنا بعض الآن أقف ولا ناس عايزة تسحبني فأنا بقف ما ترجع أصالة، لأنك لا ممكن مش في الصف الأول، ممكن في الثاني والثالث، المسألة مش في الأول فقط، فلأنه هو يدخل فيسحب. شوفنا خلاص الاستدلال بأن المرأة وقفت منفردا ليلة في خلفي أسرع المرأة ليست عليها صلاة جماعة فكيف الاستدلال بذلك؟ يعني بس هي وقفت صلت. أيوة يعني حتى لو هي صلت يعني وحدها حتى لا هي صلت مع النبي يعني وحدها هي صلت خلف النبي سلم. احنا دلوقتي استدلالنا بأنها صلت خلف النبي وصلت في صف منفردة والنبي نهى عن الصلاة في الصف المنفرد فقلنا هذا من باب يسقط بالعذر لأن النبي نفسه هو لما يجد غيره وقال لها صفي فهي استفت وصلت. لا لا لا الغلام معلوش صلاة هي أصلا الصلاة نافلة إيش معلوش علاقة المنفك المسألة أخي أخذ المرأة أنا يوجد صلاة جماعة كيف المسألة ليس منوطة بالجماعة يا إخوة ليس بفرض الجماعة المسألة ليست لها علاقة بحكم صلاة الجماعة هذه كانت صلاة نافلة الآن مسألة تسوية الصف عموما احنا نتكلم لا يصلي خلف الصف منفردا لا جماعة ولا فريق ولا نافلة يعني لو مثلا صلاة جماعة فرض بس طب ايش فيها ممكن يكون يعني يجوز ان النساء تصلي جماعة طيب ما هو طبيعي يجوز ايه هو انت دخلتنا في موضوع ملوش علاقة خالص ايه علاقة ان المرأة ليس عليها صلاة جماعة فرض بان لما تصف في الصف تصف كما امرها النبي صلى الله عليه وسلم انا اقصد شيخنا ان هي اصلا يعني حتى لو وقفت منفردة فهي يعني عليها الجماعة فهي يعني هي اصلا سقطت عليها الجماعة اصلا طب ايش فيها شيخ طيب شيخنا يعني مشكلة سقطت عليها الجماعة هذا لا يمنحها بانها تلتزم باوامر النبي صلى الله عليه وسلم انها تصف في الصفوف لان اجتماع الناس في الصلاة هذا امر اخر غير حكم الصلاة يعني معنى كده جماعة النساء لو في وقفت واحدة في الخلف المنفردة لو متعمدة تبطل صلاتها متعمدة نعم تبطل صلاتها لو في مكان في الصف الذي أمامها على الخلاف من الجمهور قلت لك الجمهور لا يرى على الترجيح يرى أن الصلاة صحيحة وتأثم والحنابلة يرى أن الصلاة باطلة إن تعمدت وفي مكان في الصف ولم تقف نعم أنا تقع في هذه الإشكالية شيخ جزاكم الله خير الأحيات بالنساء حيث ذكرت وما فاتكم فضل ما أنا عايز أخلص أنتوا اللي بتسألوني معلش اللفظ وما فاتكم فضل وليس تأتين ما هنا في خلاف بقى القضاء خليها هتأتينا أنا بس عشان أنتهي من هذه المسألة هذا الحديث أيضا يمكن أن يتمسك به بعدم جواز إمامة المرأة في الصلاة وهذا إجماع أهل العلم إلا من شذ إجماع يتمسك به لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صفها متأخرة فلم يجعلها متقدمة بل هي بعد الرجال وكما قلت في حديث أخر بعد الصبيان فهذا دلالة على أن مكان المرأة متأخرة دائما في الصلاة فلا يجوز لها أن تأم الرجال لأن مقامها في الائتمام أن تكون متأخرة خلف الرجال فكيف هي تتقدم على الرجل وتكون إماما إذا كانت في حال أنها مأمومة مكانها في متأخرة فهذا استدل به بعض أهل العلم على عدم جواز إمامة المرأة للرجال والنساء طبعا مع بعض أيضا وطبعا هو أصلا في خلاف احنا بينا من قبل إمامة النساء للمرأة للنساء عند أبي حنيفة ومالك لا يرون والجمهور الشافعي والحنابلة وقلنا الراجح جواز إمارة المرأة للنساء لحديث أم ورقة لا ما فيش وقت استنى انتهى عشان هم عايزين يطردونا يجوز إمارة المرأة للمرأة إمامة المرأة للرجال لا يجوز في محل الإجماع إلا من شاذ أكيد الإمام هيبقى ست يعني لا ما ممكن النساء تصلي خلف الرجل إيش الإشكال في أكتر هتأتينا في باب الإمامة ما تستعجلش هتأتي في باب الإمامة لكن المرأة للأطفال السجود سيأتي باب الإمامة عندنا خلاف عريض في مسألة هل يجوز إمامة الصبي ولا لا سيأتينا باب الإمامة قادم لا قصده العكس مش إمامة الصبي إمامة الصبي للنساء ما هو يقصد ذلك لا طيب. أيوه أنا أجدتها شيء لا إمامة النساء للصبي وكان عن إمامة النساء للصبي لا ما تجوز إمامة النساء للصبي ما تجوز النساء المرأة تأم النساء فقط ده في خلاف قلنا إن المرأة لا تكون إمامة حتى للنساء المرأة اللي أمت العمياء أم ورقة ما هو أمة النساء ما أمتش الرجال لا كان عندها كان في خادم الخادم كان يؤذن لها ويقيم وهذا هو اللي ثبت هو لا هو لا لا لا لا انت اثبت العرش سرمنقش ما فيش هو الخادم كان يؤذن لها ويقيم فقط وهي كانت تصلي بالنساء ده هو ده الدليل اللي بستدل به الشافعية والحنابلة على جواز إمامة المرأة للنساء نقول قولي هذا واستغفر الله لك سبحانك اللهم وبحمدك عشان انت استغفرك وتوب لك لابد ان نتصرف المعنى انتهى وهذا اخر الحديث الثالث ان شاء الله ندخل في الحديث الباقي الاسبوع القادم وباب الامامه انت يا الله لنا لو في اي اسئله سريعا جدا في دقيقه ما فيش اسئله طيب المره ديت تؤمن في